إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة أخرى لنواصل الحديث عن بقية أحكام المناسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.